الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، نختم إن شاء الله هذه الدورة في هذا الموضوع مع ابن ماجه في سننه، وهو سادس الكتب التي ذكرها العلماء. ولا بد من مقدمة قبل أن ندخل إلى الموضوع في مسألة الكتاب السادس من هذه الكتب، فإن العلماء قد أجمعوا على الصحيحين وعلى الثلاثة من السنن: سنن الترمذي، وسنن أبي داود، وسنن النسائي، لكنهم اختلفوا في سنن ابن ماجه هل يدخل من ضمن السنن أم لا. أول من أدخل السنن في هذه الكتب الستة ابن طاهر المقدسي، والذي توفي سنة 507 للهجرة، والسبب في ذلك كثرة الزوائد على ما سنبينه إن شاء الله، وجودة الترتيب في الفقه وفي الأبواب وفي طريقة عرض الأحاديث. تابعه على ذلك عبد الغني المقدسي في كتابه الكمال في أسماء الرجال، وطبعا بني على كتاب الكمال ما بني من الكتب التي تعلمون كتهذيب الكمال للمزي، وتهذيب التهذيب وتذهيب التهذيب، والكاشف والخلاصة وتخريب التهذيب، الكتب التي بنيت وكلها اعتمدت ابن ماجه من ضمن الستة. لكن هناك من العلماء من قدم الموطأ وجعله سادس الكتب الستة كرزين السراقسطي، وتبعه المجد ابن الأثير في كتابه جامع الأصول، حيث أبدل مكان ابن ماجه الموطأ للإمام مالك، وقدم آخرون، وهو فريق ثالث، قدموا سنن، جزاك الله خير، قدموا سنن الدارمي على الموطأ وعلى ابن ماجه. قال الحافظ العلائي رحمه الله: ينبغي أن يعد كتاب الدارمي سادسا للكتب الخمسة بدل كتاب ابن ماجه، فإنه قليل الرجال الضعفاء، نادر الأحاديث المنكرة والشاذة، وإن كانت فيه أحاديث مرسلة وموقوفة فهو مع ذلك أولى من كتاب ابن ماجه. وقد علق الحافظ ابن حجر على ما قاله العلائي رحمه الله، قال: ليس كتاب الدارمي دون السنن في الرتبة، بل لو ضم إلى الخمسة لكان أولى من ابن ماجه. يقول ابن حجر: لو ضم سنن الدارمي إلى ابن ماجه إلى الستة إلى الخمسة، يعني أصبح السادس، فإنه لكان أولى، فإنه أمثل منه بكثير. هذا الخلاف الذي حصل في ضم كتاب ابن ماجه إلى بقية الخمسة فيصبح السادس، فقلنا منهم من ضم ابن ماجه، وهو الذي صار الواقع التطبيقي المعمول به الآن، ومنهم من كان قد ضم الموطأ، ومنهم من ضم كتاب سنن الدارمي. اسم الكتاب السنن، كما نص على ذلك المؤلف نفسه حينما قال: عرضت هذه السنن على أبي زرعة. ولذا لا يوجد اختلاف في تسمية الكتاب. يقول الحافظ الذهبي رحمه الله: سنن أبي عبد الله كتاب حسن، لولا ما كدره من أحاديث واهية ليست بالكثيرة، بل هي كثيرة. إذا ما قيست ببقية السنن هي كثيرة، قد تزيد على 100، وهذا رقم كبير ليس بالهين. منهجه في كتابه لم يبين لنا المنهج الذي سار عليه، كما فعل في ذلك الإمام أبو داود في رسالته إلى أهل مكة، وبين ذلك الترمذي من خلال العلل، كتاب العلل والمقدمة، وبين ذلك الإمام مسلم في مقدمته، وأشار إلى بعض منهجه، فهو لم يبين. لكن في الاستقراء حينما ننظر في كتاب سنن ابن ماجه نرى جودة الترتيب وحسن التبويب، وهذا الذي جعل ابن طاهر ومن تبعه يقدمه على الموطأ، هذا من الأسباب، وكثرة زوائده التي لا توجد. ومعنى الزوائد يا إخوة هي الأحاديث التي توجد في كتاب السنن لابن ماجة وليست موجودة في بقية الخمسة، بقية الستة ليست موجودة هناك، هذا يسمى زائد. فحينما نقول مثلا زوائد مسند أحمد على الستة، ماذا يعني؟ لا نقول إضافات، نقول الأحاديث التي توجد في المسند وليست في، طيب زوائد ابن حبان على الستة نفس المعنى، زوائد البزار على الستة أي الأحاديث التي توجد في مسند البزار وليست في داخل الكتب الستة عن هذا الصحابي، يعني قد تكون موجودة في بعض الستة لكنها عن صحابي آخر، فتأتي في المسند أو الكتاب ابن ماجه أو غيره من الكتب عن صحابي ليس هو ذاك الصحابي الذي قد أخرج له في هذه الخمسة أو الستة. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: كتابه في السنن جامع جيد، كثير الأبواب والغرائب، وفيه أحاديث ضعيفة جدا، حتى بلغني أن السري كان يقول: مهما انفرد بخبر فهو ضعيف غالبا. قال: وليس الأمر في ذلك على إطلاقه باستقرائي. هذا الكلام يقوله من؟ حافظ ابن حجر. وبالجملة ففيه أحاديث كثيرة منكرة، والله المستعان. وقال الدهلوي عبد الحق كما نقل صديق حسن خان رحم الله الجميع: وفي الواقع الذي فيه من حسن الترتيب وسرد الأحاديث بالاختصار من غير تكرار ليس في أحد من الكتب. وهذا الذي جعل ابن ماجه يقدم في هذه الستة. قال ابن الأثير معلقا: كتابه مفيد قوي النفع في الفقه. وقال الشوكاني، قال ابن كثير عن السنن: إنها كتاب مفيد قوي الترتيب في الفقه. فهؤلاء العلماء نبهوا على الفائدة التي جعلت السبب الرئيس في تقديم كتاب سنن ابن ماجه على الموطأ وعلى كتاب الدارمي. أمر آخر يا إخوة هو الذي جعل العلماء يقدمون ما ذكرته قبل قليل، أغلب أحاديث الموطأ مبثوثة في الصحيحين وفي بقية السنن، فندر أن تجد حديثا في الموطأ وليس موجودا في الصحيحين أو في بقية السنن الثلاثة. وكذا الحال في كتاب سنن الدارمي، فأغلب أحاديث الدارمي مبثوثة في الكتب الخمسة، بينما نجد كما كبيرا 1339 حديثا كلها زوائد ليست في الكتب الخمسة. أين؟ في ابن ماجه. فهذا سبب جعلهم يقدمون. أمر آخر، جعل كفة ابن ماجة تميل، وهي أن ابن ماجة اكتفى بالحديث المرفوع وسرد الحديث المرفوع، ولم يكثر من ذكر الموقوفات ولا المعلقات ولا المقطوعات، ولا أكثر من كلام البلاغات ولا شيء من ذلك، فكان أقرب إلى سنن أبي داود، أقرب ما يكون إلى سنن أبي داود في الترتيب وفي الصياغة، ولهذا قدم في هذا الباب. بينما نجد الموطأ فيه بلاغات، فيه موقوفات، فيه أحكام فقهية، فابتعد قليلا عن، وهو أقرب ما يكون إلى المصنفات منه إلى السنن والصحاح. وكذلك نجد الحال في سنن الدارمي، فإنه أكثر من المرسلات وأكثر من الموقوفات، ولذا أخرج من نطاق الكتب الستة. هذا فقط من باب بيان السبب. منهجه في إرادة الأحاديث كان يورد الحديث المسند فقط، ويجرد أقوال النبي صلى الله عليه وسلم بغض النظر عن صحتها وضعفها، أي أنه لم يخلطها بغيرها كما ذكرت قبل قليل من أقوال الصحابة والتابعين وآراء الفقهاء. أما ترتيبه في إرادة الأحاديث على الأبواب فهو في هذا الشأن وافق البخاري ومسلما، وخالف أبا داود والترمذي والنسائي، حيث إن البخاري ومسلما قدم كل واحد منهم على أبواب الطهارة عدة أبواب، فقدم البخاري كتاب بدء الوحي ثم العلم، ومسلم قدم كتاب أبواب الإيمان وأركان الإسلام، بينما نجد أبا داود والترمذي والنسائي بدأوا بكتاب الطهارة الأحكام الفقهية. ابن ماجه قدم أبوابا في اتباع السنة، ثم أبوابا في الرد على الجهمية والخوارج، ثم أبوابا في أحاديث الصفات، ثم أبوابا في العلم، ثم بعد ذلك جاء وشرع في كتاب الطهارة. فترتيبه للكتب كان قريبا إلى الصحيحين منه إلى كتاب إلى كتب السنن. كذلك من منهجه رحمه الله أنه لم يلتزم بذكر الآراء الفقهية للعلماء من الصحابة والتابعين كما فعل الترمذي، حيث رأينا الترمذي قد أكثر من بيان الآراء الفقهية والمذاهب في هذا الباب. وطبعا هناك كلام طويل في هذا. شرط المؤلف، الإمام ابن ماجه نزل بالشرط كثيرا، وكما رأينا في كتاب الحازمي رحمه الله لما ذكر شروط الكتب الستة ذكر أن ابن ماجه أخذ من الثالثة وأخذ من الرابعة ونزل إلى الخامسة. طبعا هذا شرحناه سابقا، ما في داعي نفصل. أخذ من الثالثة، طبعا هو أخذ من الأولى والثانية، نزل أخذ استوعب من الثانية الثالثة، وأخذ من الرابعة ونزل إلى الخامسة، إلى المتروكين والضعفاء والكذابين. وهذا الذي أنزل شرط الإمام ابن ماجه رحمه الله. وهناك كلام طويل في هذا الباب، يعني نريد أن نختصر في الكلام، من أحب يرجع إلى الكتاب وهو بين يديه. التزم، قلنا طبعا هناك ابن ماجه رحمه الله، ذكرنا هذا قبل قليل، أن أول من أدخل السنن في الستة هو ابن طاهر، هذا ذكرناه قبل قليل. منزلة كتاب ابن ماجه بين الكتب الستة لا خلاف أنه آخر الكتب الستة، بل إنه كان خارجا عنها، وأول من أدخله في الستة كما ذكرنا ابن طاهر المقدسي، ثم تبعه عبد الغني المقدسي، وسار على ذلك المزي والذهبي وابن حجر، واستمر العمل على ذلك في ذكره. ما له؟ ما عليه؟ ما له؟ تميز كتاب أبي عبد الله ابن ماجه، وطبعا ابن ماجه بالهاء، لا تقول ابن ماجته، خطأ، ابن ماجه هكذا لفظت، والأسماء على السماع وليست بالقياس، الأسماء سماعية لا قياسية. وابن ماجه وأبو عبد الله محمد ابن يزيد ابن ماجه بالهاء القزويني الخراساني، وذكرنا أن أصحاب الكتب الستة كلهم خراسانيون. فيتميز كتاب أبي عبد الله ابن ماجه محمد ابن يزيد، والذي توفي سنة 273 للهجرة، تميز بجودة الترتيب وحسن التنظيم والتبويب مع عدم التكرار. تميز أيضا كما ذكرنا قبل قليل باختصاره على الأحاديث النبوية المسندة فقط، وحصرها فيما بلغه مع فيها من الضعف والموضوع، حيث لم يشرك فيها أقوال النبي صلى الله عليه وسلم مع أقوال غيره من الفقهاء. أما ما عليه فقد رأينا قبل قليل كيف أن الإمام ابن ماجه قد نزل في شرطه، نزل يقول الذهبي كتابه حسن لولا ما كدره بالضعفاء والمتروكين والكذابين والوضاعين، وهو من منكر الحديث، ومن هو منكر الحديث ومن يسرق الحديث والمجاهيل وغيرهم. منظر على سبيل المثال، طبعا ذاكر مجموعة أمثلة تنظرونهم، ليس هذا الوقت للتفصيل. عدد كتبه، اتفقت نسخة شيخنا مع نسخة محمد فؤاد عبد الباقي، وأظن أن شيخنا، يعني نلاحظ حينما ترون هناك شبه تطابق أو تطابق تام بين نسخة الشيخ رحمه الله الشيخ ناصر وبين نسخة محمد فؤاد عبد الباقي. ولذلك لا نجد خلافا، وكأن الشيخ قد اعتمد على نسخة محمد فؤاد عبد الباقي في الترقيم والتبويب وغير ذلك، وهذا شيء لا مانع منه ولا مشكلة. لذلك نجد أن الشيخ رحمه الله ونسخة محمد فؤاد عبد الباقي جمعت 37 من الكتب. نسخة الأعظم جعلها في 32 كتابا، وطبعا هناك ترتيب في هذه الكتب وكم عدد الأبواب فيها في كل كتاب، نلاحظ شبه تطابق بين، لو نظرنا في الجدول بين أيديكم ترون تطابقا في صفحة 106، ترون تطابقا بين الشيخ وبين كتاب عبد الباقي، وتختلف طبعا هذه كلها تقرؤونها وحدكم. بلغت عدد الأحاديث، بلغت عند شيخنا وعند عبد الباقي، وقلنا كأن الشيخ قد اعتمد على كتاب محمد فؤاد عبد الباقي، بلغت 4341 حديثا، عند الأعظم بلغت 4397 حديثا. يقول الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي، وهذا كلام يقول الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي في كتاب ابن ماجه: إن هذه الأحاديث اللي هي 4341 حديثا هي مجموع أحاديث سنن ابن ماجه، وقد شارك ابن ماجه أصحاب الكتب الخمسة في إخراج 3000 حديثين. في كم؟ 3000 حديثين. وبقي من فرد به رحمه الله 1339 حديثا. يقول: فصح منها 428، وحسن منها 199، وضعف منها 613 حديثا، وحكم بالوضع على 99 حديثا. يقول الشيخ في ترتيبه، في هذا الترتيب الشيخ ناصر رحمه الله خالف محمد فؤاد عبد الباقي في هذا التقسيم في الترتيب الأرقام، حكم بالضعف والوضع على 948 حديثا، بينما نجد أن محمد فؤاد عبد الباقي حكم على 712 حديثا، فرق حوالي ما يزيد على 230 تقريبا حديثا. وبالتالي لابد حقيقة من الدراسة والتركيز. وأنبه، ما أدري هل أحد بحث في سنن أبي داود؟ هل هناك وضع؟ في أحد بحث؟ هل أحد وجد رجلا كذابا في سنن أبي داود؟ حقيقة لم أجد، وليس هناك حديث موضوع في سنن أبي داود. وكأن الحكم على سنن أبي داود في حديث أنه موضوع وهم. وكذلك سنن النسائي ليس فيه حديث الموضوع. حديث الموضوع يوجد في سنن الترمذي وهو قليل، أحاديث معدودة. وكذلك يوجد في سنن ابن ماجه وهي كثيرة، قريب 100، يزيد على 100 حديث. حديث 100 حديث موضوع في سنن ابن ماجه، هذه التي أنزلت حقيقة هذه السنن بمثل هذه المرتبة، غفر الله للجميع. يقول هنا سؤال، ومدام الأمر، يقول: هل نزول ابن ماجه رحمه الله إلى الطبقة الخامسة فيما له أصل من الصحة أم لفائدة فقهية عزيزة أم لأمر آخر؟ نقول: لا، هو نزل في الشرط ولم يأتي بهذه الأحاديث لأجل فائدة أو لأجل كذا، يعني لم نجد تلك الفائدة التي. ومن يقرأ، وأنا في المناسبة يعني ناقشت في الأسبوع الماضي رسالة الدكتوراه في سنن ابن ماجه، وكان عنوانها فقه ابن ماجه في سننه من خلال تراجم أبوابه، وتكلم بمقدمة تزيد على 100 صفحة عن ابن ماجه كمقدمة، بينت وفصلت الكلام فيه، وتقع الرسالة في حوالي 300 صفحة. المقصود من هذا أنه حقيقة ابن ماجه لم يتعمد أن يأتي بحديث موضوع لأجل والله فائدة فقهية ولأجل منهج أو نحو ذلك في مثل هذا الباب. ما أظن أن السبب هو هذا. يقول هنا: لم يصلنا مطبوع، طبعا هنا شروح الكتاب، يقول هنا: ألم يكن إيراد الأحاديث الضعيفة الواهية من المصنف لتنبيه القارئ على ضعفها؟ لا، هو لم يكن ابن ماجه ينبه على الضعف ويعلق كما كان يفعل الترمذي، الترمذي كان يورد الأحاديث الضعيفة ويعلق عليها، لكنه سار كأنه سار، وتعليقات ابن ماجه على الأحاديث موجودة، له تعليقات، وكان يعلق على الرجال وله ذكر، لكن كانت التعليقات قليلة وليست بذات الكم والكيف الذي كان عند من سلف، حتى أبي داود، أبو داود أكثر منه تعليقا، وكان أبو داود قد ذكر من منهجه أنه إذا مر به حديث شديد الضعف بينه، وما فيه وهن شديد بينته. ابن ماجه لم يلتزم مثل هذا التبيين، كأنه على قاعدة من أسند فقد أحالك، من أسند فقد أحالك. حتى نبقي مجالا لشيخنا يتكلم، وأنا أستعجل لأجل هذا، فقط نتكلم في شروح الكتاب. حقيقة هنا يذكر مجموعة من الشروح ويعلق، يقول لم يصلنا مطبوع حتى الآن من شروح كتاب ابن ماجه أي شيء مطلقا فيما أعلم. حقيقة توجد من الشروح حوالي 23 شرحا ويزيد عن ذلك، وأغلب شروح ابن ماجه إنما هي حواشي، كحاشية السندي مثلا، حواشي كلمات، لم نجد شرحا لابن ماجه شرحا موسعا أو حتى متوسطا، وأقرب إلى الاختصار وإلى طريقة من يعجل كحاشية السندي ونحو ذلك. ولك نجد مثلا شرح مغلطاي وهو موجود في عدة مجلدات، وهذا متوسط في الشرح لكنه مخطوط. في شرح السيوطي مصباح الزجاجة وهو مطبوع في الهند ومصر، ولا أدري يعني هل يوجد هذا الكتاب بين أيدينا أم لا، لم أره. كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجه للسندي وحاشية السندي. رفع العجاجة في ترجمة ابن ماجه للكنوي اللي هو وحيد الزمان، وطبع بالقاهرة وطبع بالهند أيضا، لكن لا يوجد، كأنه مطبوع قديما ولا يوجد بين الأيدي. وهناك طبعا كتب كثيرة كمفتاح الحاجة في شرح سنن ابن ماجه بطبع في الهند لمحمد العلوي، وبقية الشروح مخطوطة ليس لها ذاك الكم الموجود في السوق أو ما نراه بين أيدي طلبة العلم. بارك الله فيكم. نرجو وصية لطلاب العلم. إخواني وصيتي، يعني الوصية التي أوصيها لكم ابتداء هي وصية الله للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. تقوى الله هي التي تعلي وترفع، ليست كثرة الأخذ ولا قلة الأخذ. اطلب العلم، وجهت لطلب العلم، لكن اجعل مخافة الله بين عينيك، واتق ربك. الذي يعلي هو الله، والذي يخفض هو الله، الذي يرفع هو الله، الذي ينزل هو الله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، تعز وتعز من تشاء وتذل من تشاء، فكن مع الله يرفعك الله، كن مع الله يعليك الله، يعطيك المنزلة ويعطيك المكانة. هذه وصيتي. وأخرج ضغينة القلوب والصدور من إخوانك، وإن غضبت من أخيك في مسألة ما فاعف عنه وسامح واغفر، والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذه وصيتي لإخواني. واحرص على الطلب، واحرص على الطلب ما استطعت إلى ذلك سبيلا بالإخلاص والعمل الصالح، واتق الله عز وجل ما استطعت إلى ذلك سبيلا. نسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى.